يا عزيز يا سلام يا النبي يا اهل السلم عندك مؤمن لا يا بني يا حبيبي يا حبيبي يا يا كابتن مش هتقدر يا محمد محمد ولا عمتك حلو اللهم صل على النبي ابو لشيش فيها كمان لا